الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بنبيه رسول الهدى، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من خواص من به اقتدى. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتقى، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، سيد مولانا محمد وعلى آله وصحبه ملء الميزان ومنتهى العلم وعدد النعم ومبلغ الرضا وزينة العرش، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد استعرضنا بعض الأخبار في شان وفود النبي المختار إلى طيبة التي به طابت وعمارته المسجد الذي أسس على التقوى. ومن غير ما شك أن المساجد التي تبنى على الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى وتقام بالقصد الصالح من المال الطيب الحلال، مساجد أسست على التقوى، غير أن المعني بالآية هو هذا المسجد الذي كنا نذكر الأخبار عن بنائه وتشييده على يد المصطفى. وقد علمنا أن التفكير في بناء المساجد وإقامتها كان الذي اهتم به نبينا وحرص عليه وابتدأ به أعماله في مستقره ومكان هجرته عليه الصلاة والسلام. ففي أول الديار التي نزل بها في ديار بني عمر بن عوف بقباء بنى المسجد، وابتدأ معهم تأسيس المسجد، ثم انتقل حتى وصل إلى مكانه في ما بين ديار بني النجار ومن حواليهم، وهناك أسس المسجد واشترى بقعة المسجد، وذكرنا أنهم ثمنوها بعشرة دنانير، فاستلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال أبي بكر وقدمها دينا عليه حتى يؤديه إلى الصديق صلى الله على نبينا وعلى أهله وصحبه. تلك البقعة التي اشتراها كانت ما بين حائطي بستان ومربد، ومكان قد اتخذه كما أشرنا إليه أسعد بن زرارة عليه رضوان الله تعالى مصلى يصلي فيه مع الناس، ومكانا فيه كبور لبعض المشركين قديمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكل واتخذه مسجدا. والحائط والمربد والمكان الذي كان مصلى والمحل الذي فيه القبور أخذ الكل صلى الله عليه وسلم واتخذه مسجدا. وذكرنا أنه في أيام بنائه المسجد وفد عليه بعض من اليمامة من نجد، وفيهم طلق بن علي، وكان لاحظه صلى الله عليه وسلم يحسن خلط الطين بالماء، حتى أنه في أثناء عمله عزم أن ينقل معهم ويترك الخلطة، فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، اترك هذا وارجع إلى خلطة الطين بالماء فإنك أحسن في ذلك منك في النقل، ينقل غيرك ويقدر على نقل غيرك، ولكن هذه خبرة وممارسة سابقة فقومها في شأن بناء هذا المسجد، وفيه استثمار الطاقات والخبرات والقدرات والتخصصات في إتقان الأعمال التي تقام لله ومن أجل الله تبارك وتعالى في علاه. تم بناء المسجد الكريم بخلال أيام وليالي بل وأسابيع حتى استوى بناء المسجد، بناء المسجد الذي كان 70 ذراعا في 63 ذراعا، وكان السقف نحو 7 أذرع، وفي البداية كان قريبا فبنوا نحو 5 أذرع، حتى ذكر الحسن البصري عليه رحمة الله قال: كنت وأنا مراهق في خلافة عثمان أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تمس السقف، كانت يدي تمس السقف، وهذا دليل أنه لم يرفع سقف بيوته صلى الله عليه وسلم التي أنزل فيها نساءه زيادة على 5 أذرع، إلا لما وصلتها يد الحسن البصري في شبابه عليه رضوان الله تبارك وتعالى أو عند مقاربة بلوغه. فكانت أمس السقف الحجرة بيدي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عريش كعريش موسى. فسئل عن عريش موسى قال: كان إذا رفع يده مس السقف، مس السقف بيدي. فكانت بيوته كذلك. أما المسجد النبوي فذكرنا أنه بعد خيبر أيضا جدد فيه ورفع السقف عما كان ذراعين، فكأنه رأى الحاجة إلى ذلك وصار يفيد عليه الناس المختلفون في الطول، وقد يتعرض لحمل الأحمال وما إلى ذلك، فكان 100 في 100، 100 ذراع في 100 ذراع، هذه زيادته التي زادها بنفسه في حياته عليه الصلاة والسلام. ومضى وبقي المسجد على هيئته وحالته في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، ثم زاد سيدنا عمر بعض الزيادات مع نفس البناء بالطين والجذوع، ثم في خلافة سيدنا عثمان بدأت بعض الجذوع تتآكل، إذا تأثر تنخر وتخرب من مرور الوقت عليها، فجدد المسجد ووسع فيه توسعة كثيرة، ومن جملتها ما بين محل المحراب النبوي، ومن المعلوم أنه لم يكن هناك هيئة محراب في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء من بعد الراشدين. فالمكان الذي كان يقف فيه أمام الجدار سمي محرابا، ولهذا لما جعل شكل المحراب في هذه التوسعة القائمة في هذاك المكان، جعل المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم بجانب ذاك المحراب. المحراب القائم الآن في الروضة الشريفة له جداران بالوسط المحراب، في هذا الجدار الأول على يمين المستقبل للقبلة مكتوب: هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مكان الذي كان يقوم فيه، وأكثر المصلين هناك الذين يحرصون على أن يتبركوا بموضع صلاته يصلون في المحراب أو مقابل المحراب، وهو بجانب المحراب الأيمن مكان مقامه، المكان الذي كان يقوم فيه ويصلي عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل الصلاح والخير والعارفين إذا جاءوا صلوا في الصف الثاني هناك وراء هذا المكان يمين المحراب القائم الآن، ليكون ممس جبهاتهم عند السجود قريبا من محل قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ووسع سيدنا عثمان توسع منها ما بين هذا المحراب القائم الآن والمحل الجدار الأول في الروضة الشريفة ما بين المنبر إلى عند الحجرات، وما قبل ذلك جهة القبلة إلى الجدار القائم الآن الذي فيه المحراب هذا الآن. هذه من توسعة سيدنا عثمان، أي ما كان مقابل المسجد النبوي في حياته صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة من هذا المكان، من التوسعة التي أدخلها سيدنا عثمان بن عفان وسط المسجد. وكان من أسباب حرصه على إدخال التوسعة من جهة القبلة ما كان يتحرز الأنصار والمهاجرون من الوصية عند الموت أن لا تدخل جنائزهم إلى ذاك المكان لملاحظتهم المكان المسجد الروضة لملاحظتهم أن الجنازة إذا وضعت هناك تكون أقدام الميت نحو رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجهه الشريف، فبذلك تحرزوا من مراعاة الأدب بعد الموت. فبدأ بعضهم يوصي أن لا يدخل إلى أن يصلى عليه خارج المسجد، ففتح الباب سيدنا عثمان وجعل التوسعة من ذاك الجهة الأمامية، فيمكن أن تدخل الجنازة إلى ذاك المكان وتوضع، والحجرة الشريفة متأخرة عنها لا تواجهها القدمان للميت، فصاروا يدخلون موتاهم هناك. وكان بعضهم يوقف الجنازة في أمام المسجد، ومن هنا أخذت المسألة حكما بين الأئمة في دخول الميت للمسجد، الجمهور على جواز ذلك، وكرهوا الحنفية وغيرهم فأحبوا أن يوقف الميت في بقعة قدام المسجد ويصلي الناس في المسجد، فالناس يصلون في المسجد ويجعلون غرفة أمام المسجد يدخلون الميت إليها مفتوحة إلى المسجد، والناس يصلون في صفوفهم أمام الجنازة. فهذه زيادة لسيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، واستمرت إلى عهد كان الوالي المدينة فيه عمر بن عبد العزيز، كتب إليه الوالي من العراق بأن يوسع المسجد وعد لذلك بعض المال وأن يدخل الحجرات في المسجد. فهنا بدأت توسعة جديدة في إدخال البيوت التي كان يسكنها صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين، والبيت الذي كان يسكنه سيدنا علي مع سيدة فاطمة، وفي ولد الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم، ولدوا في هذا البقعة وفي ذاك المكان الذي بنى فيه سيدنا علي بسيدة فاطمة زهرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما أكثر ما تردد النبي إلى ذاك المكان، وقد كان يخرج في بعض الليالي فيتخذ نصيبه من تهجده ورده في السحر عند جدار ذاك المكان الذي تسكن فيه فاطمة. وكان إذا أراد السفر يكون آخر عهده بفاطمة وبيت فاطمة، فإذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى فيكون أول انصرافه إلى بيت فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. تم بناء المسجد، وقد أسلفنا أنه بعد صلى الله عليه وسلم، بعد سيدنا زيد بن حارثة ومولاه رفاعة، بعثهم إلى مكة من أجل أن يحضروا ابنته الزهرة وابنته أم كلثوم، ويحضروا أيضا أم أيمن. فتوجهوا وأرسل سيدنا أبو بكر أيضا ليحضر عبد الله بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر في جماعة من آل أبي بكر، منهم أم رومان زوجة سيدنا أبو بكر الصديق. فتوجهوا وخرجوا حتى قدموا إلى المدينة، فقدموا المدينة المنورة، فنزلوا في مكان ينزل فيه كان سيدنا أبو بكر الصديق ومعه بعض الصحب، فأنزلهم صلى الله عليه وسلم هنا قبل أن يبني تلك الحجر، وابتدأ بناية الحجر. فأسكن سودة التي أرسل إليها معهم لتحضر، سودة بنت زمعة أم المؤمنين، فابتدأ ببناء حجرة لها قريبا من المسجد، لأنه كان لبعض الأنصار هناك منازل فكان يخرج عنها للرسول صلى الله عليه وسلم واحد بعد الثاني واحد بعد الثاني، حتى صارت المنازل كلها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي في هذا المكان كانت الحجر ما نحو 7 أدرع في 9 أدرع، طول 9 أدرع في 7 غالب الحجر تقريبا. وهذه بيوته صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذا مددت اليد تصل إلى السقف. وهناك مساحة بين المسجد والحجرات الشريفة، ما حد يدخل فيها إلا لحاجة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الأبواب على الحجر سترها خرقة. الباب هذا هو الباب الذي وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله يأتون من الجانب الثاني لأجل الاستئذان صلى الله عليه وسلم عندما يريدون زيارته أو الحديث معه أو السؤال، فيقفون على بعض أبواب الحجر من الجوانب الأخرى، فكانوا يطرقون الباب بالأظافر. تسمع زمجرة؟ تسمعين يطرقون الباب بالأظافر، بس هذا الجرس حقهم يندر الدقة بالأظافر إثارا لما علمهم صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار والأدب والحشمة والحياء، ولما أدبهم الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ألحقنا الله بهم ورزقنا محبة هذا النبي وصدق في موالاته وحسن متابعته، اللهم مكننا في ذلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وكان يخرج من حجراته إلى هذا المكان الذي فيه الآن الشبابيك قائمة، يدخل منه إلى المسجد، فبينه وبين المسجد أيضا هناك تكون ستارة، إذا رفع الستارة أشرف على من في المسجد. وقد تخرج إلى هذا الممر أم المؤمنين في بعض الأوقات التي يكون فيها النبي معتكف في المسجد، فمن عند الستارة التي ما بين المسجد وما بين هذا الممر إلى الحجرات يدخل رأسه الشريف لتمشيطه وهي حائض، فيخرج رأسه من المسجد إلى الممر فتمشيطه من ذلك المكان صلوات الله عليه وعلى آله وأزواجه وأمهات المؤمنين وأصحابه وذريته وأهل بيته وأحبابه وتابعيه بإحسان، وعلينا معهم وفيهم. بني المسجد العظيم، المسجد الذي أسس على التقوى، حتى تناظر وتباحث بعض الصحابة على مسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي المساجد هو أي المقصود بهذه الآية؟ فقال بعضهم إنه مسجد قباء، قال بعضهم إنه هذا مسجد، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أو في المسجد، فأخذ حصبة من مسجده رمى بها وقال مسجدي هذا المسجد الذي أسس على التقوى، أي هو المقصود في الآية بالخصوص، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم حطط فيه في المدينة المنورة أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولا شك أن مسجد قباء من المساجد التي أسست على التقوى، كيف ومؤسسه أتقى الناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأدخلت الحجرات في المسجد، في كان الوالي على المدينة تلك الأيام عمر بن عبد العزيز، ورتب الترتيب ليصلي الناس في تلك الأماكن، وجعل بعض الجدارات عند القبر الشريف تمنع من أراد قصد الصلاة في ذاك المكان، وبقوا يصلون من خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن أمامه في جمعاتهم، فصارت القبور الثلاثة بذلك وسط المسجد الشريف النبوي. وعلى ذلك لم يزل الحال من ذاك القرن إلى عصرنا هذا، فحول الله مساجد نبيه إلى المسجد، بيوت نبيه إلى المسجد، الحجرات التي سميت سورة في القرآن باسمها مخصوصة سورة الحجرات عظم الله شانها، وهي الحجرات التي تردد إليها جبريل كثيرا، تردد إليها جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. كان هذا المسجد العظيم مبعث النور في الآفاق وفي الوجود، فقامت الحكمة في الاهتمام ببناء المسجد، في جعل المكان العام الذي لا يملكه فرد ولا بشر ولا جماعة مخصوصة من المسلمين ياوي إليه الغريب والقادم والوافد والذي يريد الصلاة في أي ساعة من ليل أو من نهار، وتعقد فيه الاجتماعات وتعلم فيه الأحكام وتدرس فيه العلوم وإلى غير ذلك من المقاصد العظيمة التي جاء بها الشرع الشريف. وصارت أكثر تلك المقاصد ما تقوم الآن في المساجد، وما يقوم في المساجد منها وجه من وجوه العبادة بالصلوات والقراءة، ووجه من وجوه العلم بما يعقد من حلقات علمية أو مذاكرات أو خطبة الجمعة أو نحوها في المساجد، وبقية الأماكن تبنى للمقاصد الأخرى حتى لشؤون التدريس نفسه، وحتى لشؤون الوفادة واستقبال الوافدين، وحتى لشؤون تجهيز الخروج للتعليم أو للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وصارت تبنى لها أماكن أخرى. والأمة تحتاج الاهتمام بالمقاصد التي كانت تقام في المسجد النبوي الشريف، وأن يهيئوا لها الأماكن وما تأتى إقامته في المسجد منها. فيا حبذا المسجد معتكف الصالحين، وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة. وقد شرف الله البلدة بهجرة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتأثرت في الظاهر والباطن في تغذية الأجساد والأرواح والقلوب، تأثرت المدينة المنورة، فكانت أرض وباء تستوخم لا يأتيها أحد إلا مرض، حتى أن الصحابة عليهم رضوان الله عندما وصلوا ابتدأت الحمى والأوبئة تأتيهم. وكان في مكان واحد سيدنا أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال فيهم الحمى، كلهم فيهم الحمى الثلاثة، وكان أكثر المهاجرين فيهم الحمى. حتى تقول السيدة عائشة وهي التي جاءت مع الركب، وقد عقد بها صلى الله عليه وسلم في مكة لكن لم يدخل بها إلا بعد 9 أشهر من مجيئه إلى المدينة المنورة، وهيأ لها منزل هناك وهو البيت الذي فيه قبره الشريف وقبر سيدنا أبي بكر أبيه وقبر سيدنا عمر بن الخطاب، ولأنه بقي موضع في الحجرة يسع قبرا في نفس الحجرة التي قبر فيها صلى الله عليه وسلم، يقال إنه يكون لسيدنا عيسى بن مريم عندما يموت بالمدينة بعد نزوله إلى الأرض صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وقد جاء في الصحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب استأذن من عائشة ليقبر في ذاك المكان، وكان يرى أنه ما عاد يسع القبر الحجرة إلا قبر واحد، ولكن بعد أن قبر سيدنا عمر تبين أنه يمكن أن يقبر واحد بعد ذلك. ففي الأيام الأولى الذي كان يظن أنه بيسع قبر واحد جاءت وفاة سيدنا عمر بن الخطاب واستئذان، وقبل وفاته وتجديد الاستئذان عندما طعن بعدما طعنه أبو لولوة المجوسي، فأرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين وقال قل لها أبي يستأذنك أن يدفن مع صاحبه. فلما كلمها قالت كنت أعد هذا المكان لنفسي، أما وقد طلبه أبوك اليوم فإني أطيبه له وأنزل عن نفسي وأجعله له. فرجع وأخبر أباه بما قالت، فقال الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، هذا أهم شيء الآن المتعلق به لأنفذه قبل أن أموت. فلما كان ذلك قال لابنه ولكن يا عبد الله أخشى أن تكون هيبة الإمارة الآن أحياؤها مني قالت ذلك، فإذا مت فصليتم علي فخذ جنازتي وقف على بابي وقل يا أم المؤمنين إن أبي عمر، ولا تقول أمير المؤمنين، فلما عد أميرا بعد الموت ما عاد في مهر انتهت، فلا تقول أمير المؤمنين، وقل لها أبي عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت كان ما أحببت فقبرني عندهما، وإلا فقبرني في بقيع الغرقد مع المسلمين. فلما حملوا الجنازة ووقفوا على باب السيدة عائشة وناداها عبد الله إن أبي عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن مع صاحبه، قالت قد طيبت له ذلك حيا وميتا، فقبروه. فكانت القبور الثلاثة بهذه الكيفية إلى جهة القبلة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما مات سيدنا أبو بكر وحد أراد دفنه في ذاك المكان حفروا له قبرا نازلا إلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة الشمالية متوجها نحو الشرق، بحيث يكون رأس سيدنا أبي بكر يقرب من منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره نازلا عنه من خلفه. فلما قبر سيدنا عمر بن الخطاب وبحثوا له القبر، التربية التي تسري سرايته والمشاعر والحسيس عند الصحابة في معاني آدابهم ومراعاة الأدب حتى في الموت وبعد الموت، فجاءوا فحفروا لسيدنا عمر أيضا قبر متأخر عن سيدنا أبو بكر إلى جهة الشمال، وأخروا قليلا إلى جهة الشرق أيضا، فصار رأسه هنا قريبا من منكب أبي بكر الصديق. فكانت على هذا الترتيب هذه القبور الثلاثة، فكأن البقعة التي بدأت تتسع إلى جانب ما يلي رجلي الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة وما أمام قبر أبي بكر وعمر، فكأن البقعة التي اتضح أنها تسع قبرا لغيرهم، لغير الثلاثة يقبروا هناك. فكانت الحجرة التي ضمت خير البشر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع على الإطلاق باتفاق جميع أهل العلم من عهد الصحابة. تلك البقعة التي ضمت خير البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق على الله، نالت الشرف برسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد عظمت طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته السيدة عائشة أن تذهب تزور أباها محموم في العمة أذن لها، قد ذلك قبل أن يفرض علينا الحجاب، فدخلت عليه ومعه عنده عامر بن فهيرة وعنده بلال، فقلت لأبي كيف تجدك أبي وكيف حاله؟ قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدرى من شراك نعله. فأتى أبي يهد ما عاد يدري ما يقول، أخذته الحمى، فقلت يا عامر بن فهيرة ما لك؟ فجاء لها بأبيات إذن، فقالت هذا مثله، يا بلال كيف أنت، كيف أصبحت؟ قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أنظرا يوما مياها لجنة وتبدو لعيني شامة وضفيل. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء محمومين بهم حمى، فرجع فأخذ سيدنا بلال يقول قاتل الله فلان وفلان عدد المشين أخرجونا إلى أرض الوباء، قال خرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فرجعت السيدة عائشة وتقول لسيدنا النبي إن أبي قال كذا، وعامر بن فهيرة قال كذا، وبلال قال كذا. قالت فرفع يديه قال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد، قال اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجاب الله دعاء نبيه، وجاءت في ذلك رؤيا، قال رأيت أن امرأة سوداء خرجت من المدينة إلى الجحفة، قال فأولتها الحمى، فانتقلت الحمى والوباء كله من أرض المدينة إلى الجحفة، حتى كان الهواء والتراب في المدينة عكس ما كان قبل مجيء النبي تماما، تحولت من أرض وبيئة إلى أرض شفاء وأرض عافية، وأرض المريض إذا جاءها صح، وكان الصحيح إذا جاءها مريض. فلما حل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا لها صارت أرض شفاء، إلى حد أن جاء في الخبر غبار المدينة شفاء من الجذام، غبار المدينة شفاء من الجذام. وقد صح في الحديث أن صلى الله عليه وسلم أخذ من بعض بقاع المدينة تربة يضعها على بعض جراحات من عنده جرح، ويقول وقد أخذ الريق ووضعه على التراب ورفعه إلى الجرح وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فكانت شفاء، فسميت التربة التي أخذ منها تكتب تربة الشفاء، وموضعها معروف اليوم في المدينة المنورة، إلا أنه يتعمد بعض الناس أن يضع عليه صبات الإسمنت نحوها ليمنع الناس من أخذ شيئا من ذلك التراب. فطابت طيبة، طابت طيبة بالحبيب الطيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وطاب هواؤها وصارت مصحة للأجسام وللقلوب كذلك، وصارت المدعو لها يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك إبراهيم دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، اللهم اجعل بالمدينة مثل ما بمكة من البركة ومثله معه. وجاء في لفظ آخر اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت من المكة من البركة بمكة، واجعل مع البركة بركتين، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. فشهد ذلك في التغذية إلى اليوم، جميع من سكن في المدينة وخارج المدينة يسألهم عن صرفيتهم في تغذيتهم في خلال كل شهر يجدون الفرق واضحا عند السكن بالمدينة المنورة، والبركة كبيرة خصوصا في برها في حبوبها، فقد دعا لها صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وكرر الدعوة لها من وقتين إلى آخر، فتنورت المدينة بنور الله الأكبر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وصارت محلا للعافية ومحلا للخير الكبير. فالحمد لله على ذلك، وأكمل عليه الصلاة والسلام بناء مسجده، فكان مستقبلا لمن يفد، وكان موئلا للضيف، وكان موئلا للغريب إذا ورد، وكان محل اجتماعه بالمؤمنين، وكان محل أقضيته، وكان محل تعليمه، وكان موطن اجتماعهم للصلوات، وكان يتحينون الوقت بالعلامات فياتون، وذلك قبل أن يشرع الأذان، فابتدأت بعد ذلك قصة الأذان وإقامته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه. وما مرت تلك الأشهر الأولى إلا وقد استقر أمر المسجد الكريم، ولم يزل في استقباله وإيوائه للمتجردين للعلم وللعبادة وللجهاد في سبيل الله محل أصحاب الصفة الذين جعلت لهم في مؤخرته مكانا مخصوصا بعد تحويل القبلة إلى جهة الكعبة، وذلك بعد الهجرة 16 شهر، فحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة، فاستقبل النبي هناك وسقف المكان الذي في جهة القبلة، فكان المكان المسقوف في المؤخرة محل لاستقرار هؤلاء المعتكفين والمتفرغين للعبادة والعلم والجهاد في سبيل الله من أهل الصفة، الذين كان أعيان الصحابة يتسابقون إلى صدق عليهم وإعطائهم ما يتيسر لهم، وكان سيدنا سعد بن عبادة يحمل كل ليلة 80 منهم أخذهم، وقد كانوا يصلون إلى 120 وإلى 150، وقد يزيدون إلى نحو 300 وينقصون إلى نحو 70 ما بين فترة وأخرى، وعندما هاجر أبو هريرة كان مسكنه معهم وموطن بينهم، فكان يرأس أهل الصفة في تلك الأيام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول أدركت 70 من أصحاب الصفة ما لي أحدهم رداء، إما إزار وإما كساء، ما يملك رداء، أما إزار ورداء اثنين معا ما أحد منهم يملك هذا، قال في هذه الفترة يقول إنه ليغمى علي أحيانا من الجوع، وقال فيمر علي الصبيان ويحركون يظنون أني مجنون، قال وما هو إلا الجوع، ما بي من جنون. فعليهم رضوان الله تعالى كم أدركوا سر الرسالة وسر ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانوا على ذاك الحال. لما مرت 5 أشهر آخى بين المهاجرين والأنصار، فقامت أخوة خاصة بين كل فرد وفرد مبنية على القيام بالحق وعلى التوارث بينهم وعلى المواساة، المواساة في الحياة والتوارث عند الوفاة. ثم نسخ التوارث وبقي مودتهم الخالصة والأخوة الخاصة بعد أخوة الإيمان العامة، آخى بين كل فرد من المهاجرين مع فرد من الأنصار. فجملة الذين تمت المؤاخاة بينهم 45 مهاجري مع 45 أنصاري، فكانوا 90. هؤلاء الذين جعل بينهم الأخوة الخاصة وعقدها لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان الأخ منهم يشرك أخاه في كل ما عنده. في السنة الأولى تلك التي وصل فيها عليه الصلاة والسلام كانت وفاة سيدنا أسعد بن زرارة، هذا الذي كان يصلي بالناس في المكان قبل أن يتخذه صلى الله عليه وسلم مسجد. وحزن صلى الله عليه وسلم لفقد أسعد بن زرارة كثيرا، وكان نجيب النجار، نجيب بن النجار. فلما توفي جاء إليه بن النجار وقال يا رسول الله عين لنا بعده نجيبا يكون علينا ويخلفه فينا. فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يخص أحدهم دون الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أخوالي، بن النجار أنتم أخوالي وأنا نجيبكم، فازدادوا شرفا إلى شرفهم وكرامة إلى كرامتهم، أن نجيبهم رسول الله مباشرة. فتولى هو بنفسه النقابة على أخواله بني النجار الذين كانوا يحتلون محلا في مشاعره وفي فؤاده، وقد كان بينهم في تلك الديار أيام صغره وهو ابن 5 سنوات أو 6 سنوات حينما أقام مع أمه بينهم في تلك الديار نفسها. حتى في تلك الأيام تعلم العوم سباحة في الماء في بير عندهم في بني النجار، قالوا أحسنت العوم في بير فلان في بني النجار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان يحسن السباحة وهو في 6 من عمره عليه الصلاة والسلام، علم سباحة الماء في أيام. ومن تلك السنة وحينما رجعت بأمه إلى مكة المكرمة فماتت في الطريق، لم يأتي حتى جاء وقت الهجرة إلا ما كان منه في ليلة الإسراء والمعراج، إلا أن تلك في حالة روحانية عظمى لم تكن فيها ملاقاة أحد من البشر في عالم الحس، فنزل وصلى في هذا المكان وقال له، قال له جبريل هذا مهاجرك والمحل الذي تأتيه، فيطيب بك طيبا انزل فصلينا. فصلى 2 ركعتين في هذا المكان الذي بنى فيه بعده مسجده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولم يشعر بأحد من أهل المدينة المنورة. واستقر أمر بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في نقابته عليهم، النقابة الخاصة مع إمامته لكل مؤمن عليه الصلاة والسلام. ولم تزل الجحفة إلى اليوم محل وباء كمثل بعض المحلات التي فيها الأوبئة، وما يأتيها أحد غالبا إلا نازله شيء من الحمى، حتى أنه يولد فيها المولود فلا يبلغ الحلم إلا وقد أخذته الحمى لكثير منهم. والبركة التي دعا بها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بركة عامة، وفي الطعام الذي هو قوتهم خاصة، مدهم وصاعهم ما كانوا يكيلونه بالمد والصيعان، ولم يزل الأمر محسوسا في المدينة المنورة في بركة الطعام فيها لكل من قطن أو سكن بها. أما الصفة فهو اسم المكان فسموا به لأنه مكان يصفون فيه أقدامهم لوجه الله تبارك وتعالى. الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الحمى وخروجها إلى الجحفة، رؤيا النبي هو الذي أولها بالحمى التي تخرج من المدينة إلى الجحفة. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الصابر المنيب الخاشع. كان بعد 5 أشهر عقد هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار، وذلكم يذكرنا بأخوتنا العامة التي نسأل الله يحيي معناها بين أهل الإسلام والإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم بعد ذلك تأتي الأخوة في الله الخاصة على درجات، أما الأخوة التي قامت حتى على أساس التوريث فما كانت إلا مخصوصة ما بين المهاجرين والأنصار في وقت معين، ثم نسخ فيه التوريث بعد استقرار شأن المسلمين. ولما أخذ سيدنا الربيع أخاه في الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال إني من أكثر الأنصار مالا وإني مناصفك في جميع مالي، تأخذ منه النصف، وإن لدي امرأتان فخذ إحداهما سأطلقها فإذا انتهت من عدتها فتزوجها. قال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك، لكن دلني على السوق، فأنا تاجر أبيع وأشتري. فخرج التاجر في السوق فكان من أغنى الصحابة بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى هذه المقابلة الكريمة من هؤلاء الصحب الأكرمين وكيف استقبلها الطرف الثاني. ما قالوا سهدت نصف حقك، هات كل ما عندك، طلق واحدة من زوجاتك، أبدا ما قبل منه ذلك ولا ارتضى منه بذلك، فقابله بتلك أيضا الشهامة وما يليق بمقابلة الأوفياء والأسخياء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وحسبك ما أثنى عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان قبل تمام المسجد وبناء يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي بأصحابه حيث ما كان في أي متسع من بقاع الأرض، حتى استقر بناء المسجد الكريم. فكان المحل الذي يترددون إليه للمقاصد العظمى، ومن جملته إقامة الصلوات خلف رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. أكرمنا الله وإياكم بحسن متابعته، وجعلنا في خواص أحبته، وأعاد علينا عوائد تلك الأخوة، ودفع عنا وعنكم عن المسلمين الأسوأ والبلوى في السر والنجوى، وتولانا بما هو أهله، أحيا مهمات المساجد فينا، وأحيا فيها روحانيتها، وأحيا فيها نورها وسرها، وبعث العلم فيها، وجعلنا وإياكم من عامريها ومن خواص أهلها ظاهرا وباطنا، ودفع عنا وعنكم كل سوء حاط بعلمه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.